النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخرج من القبر بعد موته في غاثة أحد لخرج لجثته مع 80 من أهل بيته ذبحوه وقطعوا رأسه كالبرع وجاءوا به للشام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أحب أحبنا؟ اللهم إني جعل يوما الحسين في فخذه على فخذه على حجره وأسامة على حجره وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذا الولد الذي كان ذبحه أبو الشام وقطع رأسه وذهب ولا نعم. وفي مسجده في أيام شد محرم 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم موجود معه هو حي نؤمن بأنه حي ولكن حياته على رأسه. هناك 3 أيام انقطع الأذان من مسجده مع السلام 3 أيام. لو كان هناك لقى مريض وقطع هذا كما فعل بحوازي وكذلك يعني رماهم بسلمة قليلة فانهزوا. أليس يفعل ذلك في أهل الشام؟ أليس هذا حق بذلك 3 أيام؟ الحاصل أن هذه الأمور نحن ما ننكر أن الله قادر على أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ويغيث فلان وفلان، لكن ما ثبت هذا وما بلا دليل على ذلك. إذا نحن نلقى على ما هو الذي معتقدنا وهو أن مثل هذه الأباطيل لا تثبت إلا بمقدار الذي ثبت لديه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر العين. إن الله حرم أجساد الأنبياء أن تقول إيه أجساد على الأرض أن تقول أجساد الأنبياء. وكذلك قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد علي بالله السلام. وهكذا ثبت وتعرض عليه الصلاة عليه من مشارقها ومغاربها وعليه بعث الله أو أطعم الله ملكا على قبره. يعني ما أحد يصلي في الشرق والغرب إلا وبلغه باسمه واسم أبيه وقبيلته بأن فلان فلاني صلى عليك الآن. هذه كلها ثبتت فهذه. وأما التوسع على خلاف ذلك فهذا هو الذي أضل العالم كله حتى إنهم خرجوا من الاعتدال. لا ينبغي لشخص أن يقتر إلا بما ثبت، لا يقتر بغير ذلك من أقوال أهل الجهل. هذا بشأ الجهل. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدعون بهذا أو يعني يؤمنون مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. هذا فيه دليل على أن عائشة رضي الله عنها تنكر قول من يدعي أن الأموات يسمعون بقبورهم. ومن الغريب أن ذاهب هذا موجود إلى الآن، بعض المذاهب المتمسكين بقول عائشة هذا، مع أن الصواب مع ما قاله عمر رضي الله عنه وغيرهم أن الأموات يسمعون ولا يردون السلام ولا يردون الكلام إذا كلمتهم. وذلك أن عائشة بعضهم يرى التناقض بين قول عائشة وقول ابن عمر، فنقول كل تعالى كل حدث بما سمع. فعائشة رضي الله عنها سمعت ذلك أخبرت. وأما سماعهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبته عمر فلا ينكر ذلك. إذن ماذا نقول؟ إن عائشة أعظم استدلالها الآية إنك لا تسمع ما أنت مسلم في القبور هذه إلا نبي. وهذا لا يدل على هذا، إن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن رمى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا رمى؟ رمى، ولكن نفى الله الرمية قال وما رميت إذ رميت أثبت الرمي نفسه ولكن الله رمى هو الذي أوصلها إلى محل. إذن وما أنت المسمع من القبور إلا إن الله يسمع من يشاء وما أنت المسمع من القبور أنت لا تقدر على ذلك. هذا إن جرينا على ظاهر ما ذهب به عائشة رضي الله عنها إذن لا ينافي سماعه إلا أن أسمعه الله تعالى يسمعوا الموتى، مع أن الآية ظاهر سياق الآية غير هذا، وهو أن هؤلاء أن المشركين أموات في القبور وما أنت بمسلم من في القبور. هذا هو الموت، إن هؤلاء الأموات لن يحتاجوا بقولك ولن يقتدوا بك لأنهم أموات في القبور. فلو جرينا على ظاهر أن من في القبر لا يسمع إلا أن يسمعه الموتى ظاهر معه، لكن ماذا نقول؟ ان الله سبحانه وتعالى اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم من قال في قلب بدر وقال ولكن لا اجيب. اذن انهم يسمعون ولكن لا يجيبون على جواب.

إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. لو قالوا هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، ليكون دائما بالاستبشار بالاستبشار بالبشرى دائما. وقد سبق لنا أن ذكرنا حديث البراء إنه يقول الله تعالى استعوي أو صدق عبدي فأخرجوه من الجنة وألمسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. هذا أول عادية وأول قيامة. ويأتي من روحها وكلها ما شاء الله ما يملأ قبره، لكن هذا من ناحية. والناحية الثانية غدوا وعشيا يؤتى بجنته ويقول هذا منزلك بعد أيام. ما شاء الله رضا اللهم رضا أكل الساعة ثلاثة دائما في فرعه. وذلك الثاني بالعكس دائما يتحسن، يعني حتى ينسى عذاب القبر بالنسبة لما يراه غدوا وعشيا. يعني والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أذن آل فرعون أشد العذاب. هكذا كان من الله سبحانه، مع أنه ثبت إن نسمة مؤمن في جوف طائر تسرع بالجنة فيه وتقل وتسرع من أهل الجنة وتريد الجنة روحه كذلك. وهذه أمور غيبية لا نستطيع أن نحددها. هناك ثبت أنه في القبر إذا سلم عليه أعراض يعلم، وكذلك يعني المات يسمع قرآن يعني وفتى. وفي نفس الوقت جعل روحه في جوف طير تسرع بالجنة. وبخلاف الشهداء فإنه في عصارة الطائر يعني أشد أعلى من هؤلاء. المؤمن كله في الجنة. فإذا هذه الأمور غيبية ولا يعني لا يعني ينبغي للعبد أن يستغرب ذلك ويقول كيف هذا، هذا في الجنة وهذا في هذا. ومن هنا اختلف النظار في قولهم في إثبات عذاب القبر أو السؤال هل هو للجسد أم للروح. المحض من يقول الروح فقط، والآخر يقول الفلاسفة يقولون ما في، وهؤلاء يقولون للجسد فقط. فكيف خرجت روحه عند الله؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فيمسك التي قضى عليها الموت أمسكها بيده وكيف تتصنف إلى القبر؟ واقع واقع. نحن نقول ماذا؟ نحن الأمور الغيبية نحن نؤمن بها إماما تاما كاملا، وذلك حسب ما علمنا لا زيادة ولا قياس ولا استغراب، بل نقول كل ما حدث لدينا نؤمن. إن المؤمن في الجنة وفي قبره وأرضه علي مقعده غضي وعشي ويفسعه له في قبره، وكذلك روحه في الجنة تسرعه في على طائر جناح إلى آخر على جناح الطائر إلى آخر ما ثبت لدينا. فكلها صحيحة وكلها يجب الإيمان بها ولا نستغرب. قال رحمه الله تعالى باب كلام الميت على الجنازة، أي كلام الميت على ظاهره على الجنازة. وسهل متصف على حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أبو سعيد اسمه كيسان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى سعد بن مالك أحد فقهائه أحد المكثرين السبع رواه 1170 حديثا. وهذا الحديث مسلسل أو السند مسلسل بالمعيد المدنيين بالمدنيين إلا شيخ المصنف وهو بغلاني وكذلك الليث مصري ومن عداه كل مدني. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجعت الجنازة أي على الأرض احتملها الرجال على أعناقهم أي حملوها، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني أي تتكلم بهذا تسرع إسراعا لما تذهب إلى القبر يعني حتى تسرع وتستنشق من ريح الجنة تقول قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يعني يا ويلها أين يذهبون بها، لأنها تعلم أن ما أن أمامها قبر ضيق عليه وعذب عليه وعذب به. يسمع صوتها كل شيء من الإنسان ولو سمع الإنسان للصعيق أي لما توعى لك وترك أشغال الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في أولاد المسلمين، في أولاد المسلمين أي نعم هل هم مع أولئك مع أبائهم أم لا. وهذا جل أهل العلم أو أجمع يعني جمع من أهل العلم أو إجماع منهم أن أولاد المسلمين من أولئك من أبائهم من والديه مع والديه وفي الجنة هذا ما. وإنما أولاد المشركين كما سيأتينا الكلام فيه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الإنس كامله حجاب من النار أو قال دخل الجنة. وجه الاستدلال بهذا أنه لما كان الأولاد سببا لحجاب من النار لأبويهم هذه الأحراء لأنفسهم. هذا هو استدلاله فقه المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث أثبت أن من قدم ثلاثة من الولد وبرواية أخرى سبق وثلاثة أيضا واثنان ولم نسأل عن واحد وقيل عن واحد كل هذه ثبت. إذا كان الولد ينفع والديه فما بالك به؟ إذن هو أول من ينجو من النار هو صاحب الجنة. فهذا وجه التفقه المصنف وهو تفقه صحيح. وفي السنة المتطبعة على حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوربي هذا عدم شيخ ستة قال حدثنا العليا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صعيب البناي أبو محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الإنس هذا شرط إيش في عدم البلوغ. فالأولاد الذين يشفعون لآبائهم لوالديهم هم الذين لم يبلغوا الإنس وأما البالغ فليست له هذه المزية وإن كان له وقع عند والديه. ولذلك في حديث البخاري في حديث أبي سعيد النفسي يقول ما جزاء عبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. إذن ذاك عبادة العظيم. ما جزاء عبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ولده أبوه أمه صاحبه الذي هو يعني يحن إليه إذا قبضت عادا من هؤلاء ثم احتسبه وصبر واحتسبه وادخر أجر عند الله إلا الجنة. إذن ذاك أيضا له سبب. لكن الشفاعة الخاصة الخاصة هذه لمن لم يبلغ الحنت فقط. قال ماذا لم يبلغ الحنت إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذا أصرحه أو أقرب إلى الصريح من حديث أبي هريرة السابق. لأننا هنا قلنا إيش إذا كان الأولاد سبب لنجاة أبويهم من النار فبالأحرى لأنفسهم. لكن هنا بفضل رحمته إياهم. من هم إياهم؟ الأولاد الذين ملوك الحنسة. إذا معناه رحمهم ومن رحمه الله تعالى هو من أهل الجنة. أولاد المسلمين من أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى بسنة المتحدثنا أبو بن هشام معاذ ملك الطيالي قال حدثنا شعبة بن حجاج عن علي بن ثابت الأنصاري البصري عنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهم مرتعا في الجنة. إن لهم لأن ولد رضيعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله له مرضعا إلى الجنة حتى يكمل رضاعه. إراد بخان على وشعبه والظاهر أنه المصنف أورده هنا في عموم ويحتمل أن يكون خاصا لكن الذي فهمه البخاري هو العموم. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضبة وما قال في أولاد المشركين أولاد المسلمين كما سبق قال النووي أجمع من اعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وتوقف لي بعضهم لحديث عائشة لكنه غير صحيح. هؤلاء المتوقفون لا دليل لهم وإنما الصحيح هذا الذي مشى على الجمهور وهو أن أولاد المسلمين في الجنة. وأما أولاد المشركين فيختلفون عن هؤلاء باختلاف الأدلة في ذلك. البخاري نزل ثلاث مراحل. أول ذكر التوقف. لا أول ذكر إيش؟ أول ذكر أنهم مع أبائهم. وهذا نص. ثم حديث التوقف الله أعلم ما كانوا عاملين. ثم أخيرا حديث الجزم بأنهم من أهل الجنة. ماذا قال؟ ورأيت إبراهيم وحوله أولاد الناس. لما قالوا سؤال قالوا أولاد المشركين قالوا أولاد المشركين. إذا قالوا هذا جزم يعني البخاري كان متردد وكان أيضا جازم أولا بأنهم من آبائه ثم توقف بذلك ثم بان له أنهم كأولاد المسلمين لأنهم لم يذنبوا شيئا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحد ثلاث مراحل. مرحلة مع آبائه وهذا فما يقال إنه قاله لأولاد المشركين الذين يبيتون في الجهاد في الغزوات